أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. وصلنا في الحديث إلى نبي الله موسى عليه السلام بعنوان كونه موروثا لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. تطرقنا في الليالي الماضية لبعض صفات نبي الله موسى، وكيف أن الحسين عليه السلام ورث هذه الصفات في أمة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نذكر هذه الليلة أيضا بعض صور الشبه موسى عليه السلام. رب العالمين ذكره في القرآن كثيرا، وذكر صورا مختلفة من حياته المباركة. من الأمور التي مرت على موسى عليه السلام أنه وقع نزاع بين إسرائيلي، عندما نقول إسرائيلي يعني من أتباعه، وبين قبطي من الفراعنة من الأقباط الذين هم في قبال أتباع موسى عليه السلام. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، طلب منه المدد الغوث، وكان في نزاع. موسى عليه السلام طبيعي ينصر المؤمن، لأن هذا كان من المؤمنين بدعوته، وذلك من أتباع فرعون، وكذه موسى دفعه. طبعا موسى عليه السلام كان قويا في بدنه، هذه الدفعة هذه نعم هذا الذي وكزه قضى عليه. القرآن ما قال قتله، لأنه لما كان ناويا للقتل، وإنما مات هكذا قتلا خطئيا، قتله قتلا خطئيا. وهذا يكشف عن قوة موسى عليه السلام بدفعة قضى على ذلك القبطي. طبعا هنا الدرس العملي في هذه القصة، موسى عليه السلام كان ناويا أن يدفع الضر عن هذا المؤمن الذي استغاث به ووقع ما وقع. هذه صفة إيجابية، أن يكون الإنسان عونا لأخيه، طبعا بقيد، هذا القيد كان مفروغا عنه بالنسبة إلى موسى عليه السلام، وهو أن يكون الدفاع بحق. انصر أخاك ظالما أو مظلوما تنصره مظلوما معلوم، وأما تنصره ظالما كيف؟ تردعه عن ظلمه اتفاقا، هذا نصرة له. بعض الناس لهم منطق عشائري، منطق قبلي، منطق حزبي، منطق على كل حال تعصبي. إنسان ظالم يستغيث به لأنه من قبيلته، من عشيرته، من وطنه، من بلده، يتعصب له. والحال إن كنت محبا له، إن كان قريبا منك، خلصه من غضب الله عز وجل يوم القيامة. هذا ظالم، تنصره بأن تذكره بظلمه يوم القيامة، يقول يا فلان جزاك الله خيرا، أنا كنت ظالما أن نبهتني، أخرجتني من ظلمي. وهذا يتفق عادة في الخلافات الزوجية، عندما يختلف الزوجان مع الأسف أبو البنت يأخذ جانب البنت، ووالد الولد يأخذ جانبه. لو حكمنا العقل والعدالة، أم البنت قالت وأبو البنت قال، الحق مع صهري، أنت على باطل، ارجعي للمنزل. لو أن هذا المنطق كان هو السائد، وفرنا كثير من نعم الزلازل الأسرية. هذا أولا. طبعا الحسين عليه السلام وارث لموسى عليه السلام في هذه الصفة. الرسائل التي جاءت للإمام من أهل الكوفة هذه استغاثة، هم صحيح في مقام العمل الكثيرون تركوا مسلم بن عقيل، ولكن استغاثوا بالحسين عليه السلام، هذا أولا. وثانيا الاستغاثة ليست بالكلام، بالفعل، أعمى واقف في الطريق وهو يريد أن يجتاز الشارع لا يمكنه، هذا قد لا يستغيث بأحد، ولكن هيئته هيئة المستغيث. نعم وآتاكم من كل ما سألتموه، هذه الآية اتفاقا شاهد، البعض يقول كيف رب العالمين آتانا من كل ما سألناه، معظم الحوائج لا تقضى، كيف يقول القرآن آتانا من كل ما سألناه؟ هناك أجوبة، ومنها ما يستلزمه الطبع البشري في البقاء، نحن نسأل الله الهواء بطبيعتنا، الرئة تقول يا رب أعطني هواء حتى أعطي الأكسجين للدم، رب العالمين أعطاه. المعدة تريد طعاما، وهكذا أعطانا من كل ما سألنا وجوده. فالأمة استغاثت بالحسين عليه السلام بطبيعتها، من يرضى بظلم يزيد لو انكشف ظلمه؟ طبعا هذا الظلم انكشف بعد ثورته المباركة. هذا درس من دروس نبي الله موسى عليه السلام. موسى صلوات الله وسلامه عليه، طبعا قال عندما نذكر الأنبياء عليهم السلام ننوي أيضا السلام على نبينا وآله الطيبين الطاهرين، صلوا على محمد وآل محمد. موسى عليه السلام أيضا له موقف من المواقف الجميلة، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. موسى بدن قوي، نعم روح قوية، مؤيد بالسماء يأتيه الوحي. نعم موسى عليه السلام قال يا رب ما أعطيتني من هذه النعم فلن أكون ظهيرا للمجرمين. موسى عليه السلام كباقي الأنبياء للعزم، دعوتهم إلى التوحيد هذا لا كلام فيه، أول دعوة للأنبياء التوحيد، توحيد الواحد الأحد، والدعوة الثانية تخليص الناس من ظلم الظالمين، وهذا الذي فعله النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أراح أهل مكة من الوثنية بتحطيم الأصنام، ومن استبداد قريش بمعركة بدر كسر أصنامهم البشرية. من رسالات الأنبياء نصرة المظلومين والمستضعفين، ولهذا موسى عليه السلام قال فلن أكون ظهيرا للمجرمين. موسى عليه السلام أيضا من صفاته أنه كان من المصلحين، ذكرنا قبل كم ليلة من صفات الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه أراد الإصلاح في أمة جده. موسى عليه السلام أيضا يقول إن تريد أن تكون جبارا في الأرض، نعم يخاطب ذلك الإسرائيلي، طبعا له قصة مفصلة، هذا الإسرائيلي مرة أخرى استغاث بموسى عليه السلام طلب منه النصرة. نعم قال أنه أنت بالأمس أيضا تعيد هذه الكرة مرة أخرى، وقعت في نزاع. المهم موسى عليه السلام عاتبه وما تريد أن تكون من المصلحين. موسى عليه السلام أراد بهذا الكلام أن يوقظ هذا الذي من أتباعه أن لا يكون مخاصما، هذا من عمل الشيطان. الآن كيف قال من عمل الشيطان وكيف نصره على القبطي، هذا على كل حال أبحاث تفصيلية تدخل في عصمة الأنبياء، ليس كلامنا الليلة حول الشبهات التي تثار حول ما يتوهم من أنها أخطاء في الأنبياء. كيف موسى يدفع هذا القبطي وهو يقول هذا من عمل الشيطان، قتل إنسانا؟ المهم هذه معاني تدخل في باب تنزيه الأنبياء، وعلماؤنا سلفا خلفا عن سلف سلفا عن خلف ذكروا هذه المعاني، كلامنا في وجوه الشبه. إذن موسى عليه السلام له هذه الصفة، وهنا وقفة قصيرة إخواني. كلامنا عن النبي قلنا هذه الليلة في مجلس آخر ذكرنا هذا المعنى، أن فضائل النبي الأنبياء وفضائل الأوصياء الأئمة عليهم السلام تارة نتناول هذه الفضائل وكأنها لوحات جميلة تعلق في المنازل، أنا أفتخر بأن إمامي كان كذا وكذا، هذا جيد، ولكن حاول أن تأخذ ورقة وقلم وترسم رسمة شبيهة بهذه اللوحة، فقط تزين جدران البيت بهذه اللوحات ولا ترسم مثلها، حاول أن تقلد إن صح التعبير. المؤمن نعم يفتخر بفضائل أهل البيت، بكراماتهم، بأخلاقياتهم، ولكن لا يتقاعس، فقط يقول إمامي كذا وإمامي كذا. موسى عليه السلام انظروا إلى دقة مراقبته لقوله وفعله، في كتب الأخلاق يذكرون العمود الفقري للوصول إلى الله عز وجل مراقبة القول والفعل مراقبة متصلة، كونوا معي جيدا، كلمة المتصلة. إنسان يغمى عليه في صلاة الليل، شيء طيب، يغمى عليه من البكاء، وقل من يصاب بهذه الحالة. لو أغمي عليه في كل ليلة، ولكن إذا أصبح الصباح ذهب إلى العمل وفاكه النساء، تكلم الباطل، أكل أموال الناس بغير حق، غش في المعاملة، هذا الإنسان نعم على الجادة. لا يقول أن البارحة أغمي علي في صلاة الليل، وما قيمة هذه الإغماء إذا كنت في النهار ساهيا لاهيا لا تراقب القول والنظر، لا تصلي صلاة الليل، أد الفريضة ولكن كن منضبطا مراقبا. لاحظوا في كلمات موسى صلوات الله وسلامه عليه، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا. يا رب أنت أنعمت علي بهذه القوى، قوة البدن والروح، نعم مقابل هذه النعمة لن أكون ظهيرا. موسى عليه السلام يقول رب نجني من القوم الظالمين، لما خرج خائفا يترقب ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، لما قتل هذا القبطي وصل الخبر إلى الجهاز الحاكم كانوا يتتبعون موسى الذي عرف أنه قتل القبطي، فخرج من المدينة خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. حديثه، أنسه، التجاؤه إلى الله سبحانه وتعالى، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لسان موسى ينهج بذكر الله دائما وأبدا. اتفاقا جميل هذه النقطة، يقولون المفسرون يقولون نعم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، متى قالها؟ عندما سقى للبنتين، أدلى الدلو، استخرج الماء، سقى لهما. طبعا سقي الماء يحتاج إلى قوة ما، وإلا الإنسان الضعيف، الإنسان الذي لا قدرة له لا يستخرج الماء، يعني يقول يا رب أعطيتني قوة البدن، سقيت للبنتين، هذه نعمة، أنا مفتقر إلى هذه، نعم أن تبقي لهذه القوة. قوة البدن للمؤمن حقيقة نعمة من النعم، ولهذا المؤمن في بعض أدعيته يضمن سلامة البدن، البدن السليم كالدابة السليمة، أنت تنوي الذهاب للمسجد هذه نعم غدا، ولكن ترى السيارة فيها عطل تحرم من صلاة الجماعة. الإنسان المؤمن يطلب من الله عز وجل كما في دعاء كميل، نعم قو على خدمتك ماذا؟ جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي للجوارح. هؤلاء الأبطال أبطال الأثقال، أجسامهم قوية وجوانحهم ضعيفة جدا أمام شهوة الطعام والنساء، هم كالأقزام، أجساد كبيرة، عضلات مفتولة، ولكن الشقان لا بد منهما. الكلام دقيق لأمير المؤمنين، قو على خدمتك جوارحي، ولكن في نفس الوقت واشدد على العزيمة جوانحي. هؤلاء الأبطال البعض منهم لا عزيمة له، ولهذا بعض العلماء يقول لا تغبطوا هؤلاء الذين يحملون الأثقال، الفيلة تحمل أكثر منهم. لا تغبطوا السباحين بسباحتهم، الحيتان تسبح أفضل منهم. لا تغبطوا العدائين بعدوهم في الرياضة، الغزال والحصان يعدو أكثر منهم. الحيوانات في هذا المجال نعم أنجح من بني آدم. المهم العزيمة الباطنية. أرجع وأقول موسى عليه السلام يطفح عليه ماذا؟ عنصر المراقبة في كل فعلة وفي كل سكنة. اتفاقا هذه ليست من الآية، نعم في قصص الأنبياء ينقل، هناك بعض الرتوش إن صح التعبير في قصص الأنبياء الجميلة. يقولون عندما ذهب موسى عليه السلام لدار شعيب بدعوة رسمية إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، عندما ذهب إلى دار شعيب كان وقت الطعام، قال له يا شاب تفضل كل معنا، طبعا كان شابا، فموسى عليه السلام امتنع من الأكل، قال لا أكل الطعام معك. لما؟ الإنسان نبي الله شعيب يدعوه إلى الطعام. انظروا إلى المراقبة الدقيقة. موسى عليه السلام الآن معنى كلامه قال لا أحب أن أخلط عملي للآخرة بجزاء دنيوي، أنا سقيت للبنتين قربة إلى الله عز وجل، لا أحب أن آخذ أجرة على عملي في الدنيا، ليكن العمل خالصا لوجه الله عز وجل. ولكن التدبير الإلهي، انظر هو عمل لوجه الله، خلصه من الجوع والفقر والعزوبة، تزوج ابنة شعيب فصار آمنا، أراحه الله عز وجل من شر فرعون وملئه. ما هو الدرس لهذا الارتباط بصاحب هذه المناسبات؟ أولا خرج من المدينة خائفا يترقب. أنتم تعرفون في وصف الإمام عليه السلام نعم يصفون نعم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يترقب. والبعض يقول ما هذا الخوف؟ هذا الخوف إيجابي سلبي؟ إذا كان سلبيا كيف رب العالمين يصف بها نبيا؟ إذا كان إيجابيا متى كان الخوف إيجابيا؟ هنا لا بد من توجيه. طبعا الآية تقول خرج منها خائفا يترقب، صحيح كان موسى عليه السلام خائفا، ولكن أنتم تعرفون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. موسى عنده مهمة، بعثه الله عز وجل لمقارعة فرعون، إن قتل في منتصف الطريق لم يكمل الدعوة. إذن الخوف هنا خوف رسالي، خوف على المهمة، بمثابة إنسان يعطي لولده جوهرة مال ثمين أوصلها إلى الجهة الفلانية، في الطريق نعم يرى بعض قطاع الطرق يقول أنا لا أخاف على نفسي، أخاف من هذه الجوهرة تسلب وبالتالي لا أكمل هذه المهمة. الحسين عليه السلام أيضا ما المانع أن نقول أنه خرج خائفا يترقب، لأن المعركة الكبرى في كربلاء لو قتل في الطريق خفية وبلا مواجهة، لو الإمام اقتيل في ليلة الخروج من المدينة قتل في أزقة المدينة خفية، القتل هو القتل، الإمام قتل انتهى الأمر، ولكن أين مقتله خفية وأين ما جرى في يوم عاشوراء إلى يومنا هذا؟ ونحن نستلهم الدروس من كل خطوة خطاها الإمام في هذه رحلة الشهادة ورحلة السبي. إذن هناك شبه أيضا، الحسين عليه السلام له مهمة لا بد أن يكملها كمهمة موسى صلوات الله وسلامه عليه. أيضا انظروا إلى موسى عليه السلام لما توجه تلقاء مدين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. موسى عليه السلام ما كان ضالا، كان يريد أن يعلم الطريق طبعا على تفسير، حتى الدلالة على الطريق يطلبها من الله عز وجل في كل حركاته وسكناته، يستنجد برب العزة والجلال. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. رب العالمين يعبر عن الفراعنة بأنهم الأئمة الذين يدعون إلى النار، والحسين عليه السلام ابتلي بهؤلاء أيضا أئمة النار، يزيد ومن كان معه. الآن هنا سؤال وجواب سريع، البعض يقول رب العالمين جعلناهم الآن أئمة لما صبروا يهدون إلى الحق، هذا شيء طيب وجميل، أما كيف يهدون إلى النار؟ يجعل أئمة تهدي إلى النار، إذن أين الاختيار؟ رب العالمين هو الذي جعلهم كذلك، هو الذي جعل يزيد يقتل الإمام، لأنه القرآن يقول وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار. هنا بكلمة واحدة بعض الشبهات ترتفع بجملة، طبعا لمن تعقلها الجواب بكلمة واحدة، أئمة النار رب العالمين جعلهم أئمة لا ابتداء وإما عقوبة، انتهى الأمر. جعلناهم أئمة النار عقوبة، هؤلاء لما تمادوا في الضلالة رب العالمين جعلهم أئمة من أئمة النار، استخف قومه فأطاعوه. يزيد الذي مارسه طوال حياته، معروف تاريخ يزيد منذ شبابه كان وهو ما كان، نعم رب العالمين جعل في ختام انحرافاته، نعم يزيد وفق خذل هذا الخذلان إذ شرك في دم الحسين عليه السلام، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، عاقبة السيئات التكذيب بالآيات. كلمة أخيرة، وجه شبه أخير، نكتفي هذه الليلة بهذا الوجه. موسى عليه السلام نبي من أولي العزم. قبل أن أذكر هذه الآية ووجه الشبه، بعض الناس عندما يتهم بتهمة باطلة، إنسان في قمة العفة يعرف نفسه عفيف ولكن يتهم بعدم العفة، واقعا الإنسان يخرج من طوره، يدعو على من اتهمه دعوة بليغة، وقد يقوم بعمل غير متوازن، قال أنت كذا أنت كذا قولا، وإذا به قد ينتقم منه انتقام غير مناسب. إنسان غاية في النزاهة المالية، يتهمه إنسان بأن هذا الإنسان مثلا له انحراف اقتصادي، أيضا البعض لا يتحمل هذا المعنى. اتفاقا في رواية طريفة حوارية قلنا موسى عليه السلام كانت له علاقة، نعم علاقة أريحيه إن صح التعبير، مع رب العالمين. قال موسى عليه السلام على ما ينقل أن يا رب اقطع ألسنة الناس عني، حتى موسى ما برئ من التهم الباطلة، اتهم ببعض التهم الآن بغية من البغايا اتهمت موسى عليه السلام. الشاهد رب العالمين أن قال له يا موسى ذاك ما جعلته لنفسي، أنا كرب أيضا الناس تتكلم علي، معنى الحديث كيف طبيعي بعض الناس يتهم رب العالمين بعدم الحكمة عندما يأخذ عزيزا له، بعض النساء هكذا نعم يتكلمون بكلمات الكفر، بعض الناس جعل لله آلهة، جعل الملائكة بنات لله عز وجل، المهم هذا المعنى رب العالمين ما جعله لنفسه. الآن الآية ثم ننتقل إلى وجه الشبه بصاحب هذه المناسبة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، وكان عند الله وجيها. الآن مناسبة النزول هناك بعض الأبحاث، المهم موسى اتهم ببعض التهم الباطلة، رب العالمين برأه من هذه التهمة وكان عند الله وجيها. أيضا أهل البيت في ركب السبايا زين العابدين وسيد الساجدين، وفي هذه القافلة ابنة أمير المؤمنين، يقولون عنهم بأنهم خوارج خرجوا على إمام زمانهم صلوات الله على أمير المؤمنين. يا لي نعم تفاهة الأقدار، يقولون عندما بلغ نبأ مقتل الإمام إلى الشام أو إلى بعض البلاد المعادية كيف قتل الإمام؟ اقتيل أين؟ في المسجد. متى؟ فجرا. في أي حال؟ في حال الصلاة. البعض كان يقول عجيب، علي كان يصلي حتى يقتل في محراب العبادة. نعم موسى عليه السلام يتهم، أمير المؤمنين يتهم، النبي عقل الكل. الآن لو قيل أن النبي مثلا أخذ علمه من الرهبان كانت تهمة من التهم، ولكن عقل الكل ويقولون كذا عن النبي أنه لمجنون، اتهم بالجنون، اتهم بالسحر. نعم هذه سنة الأنبياء أن يتهم أحدهم بهذه التهم الفظيعة. وكان عند الله وجيها، ماذا نقرأ في دعاء التوسل عندما نصل للحسين عليه السلام؟ ماذا نقول؟ يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. هذه الشفاعة منشأها الوجاهة، يا وجيها عند الله. كيف صار وجيها؟ بالعبودية، بالعبودية المطلقة. أنت كيف تصبح وجيها؟ اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، كن على منهج الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في يوم عاشوراء لسنا في مقام الآن ذكر المقتل، يقولون وجد على جسد الحسين آثار منه آثار الجراح، آثار السنان والسيوف، هذا معلوم، ولكن كان قسم من الآثار لا هو أثر السيف، لا هو أثر الرمح. ما هذا الأثر؟ وجد على جسده آثار الجراب. أي جراب هذه؟ لما كان في المدينة كان يحمل على بدنه الشريف طعام وقوت الفقراء، فقراء المدينة. افتقد الحسين عليه السلام بعد واقعة عاشوراء. انظروا إلى الجامعية العبودية الكاملة. في الليل هذه سيرتهم، علي عليه السلام جاءوا إلى الزهراء عليه السلام، خبر مهم، ماذا جرى؟ علي مات. يا له من خبر صاعق. يرون فاطمة لم تتأثر كثير، هل يعقل فاطمة لا تبالي بموت علي؟ وإذا بها تقول علي يعني ما مات. هذه الصعقة التي اعترته من خشية الله، معنى كلامها صلوات الله عليها، لعلي غشوة، لعلي صعقة، كان كالميت من خشية الله عز وجل. ولكن إذا طلع النهار علماء حكماء لهم دكة القضاء تارة، ولهم سيوف الحراب تارة في النهروان والصفين والجمل وغيره، جمعوا بين الصعقة من جلال الله وبين الجهاد في سبيل الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. الآن بالمناسبة ختام الحديث، البعض نعم يأخذ علينا جهة التوسل بأئمة أهل البيت، لما تتوسلون بهم؟ اجمع لفظ الجلالة في دعاء التوسل، كم مرة وأنت تأتي بلفظ الجلالة؟ يا حجة الله على خلقه، يا ابن رسول الله، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، أين الغرابة؟ لما تستكثر هذه العبارة؟ قل وأنت مرتاح، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، هذا رأينا، هذه عقيدتنا، أين الغرابة؟ الأمر من الله وإلى الله، وجاهة من الله وشفاعة عند الله. هذا ملخص التوسل في مدرسة أهل البيت. ونحن نقول في ختام الحديث بتوجه وجدية، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. نريد هذه الليلة أن نقدم بين يدي حاجاتنا الإمام هذا الوجيه عند الله. إن شاء الله في ختام المجلس عندما تجري العيون على الإمام سنقرأ هذه العبارة على نحو الدعاء، اجعلني عندك وجيها. كيف ندخل قلب الحسين صلوات الله عليه؟ فكرت فيما نتوسل هذه الليلة لنصل إلى قلب أبي عبد الله. تعالوا الليلة نصل إلى قلبه الشريف عبر ولده علي الأكبر، ذلك الذي عندما أرسله للميدان قبض على شيبته أرخى عينيه بالدموع قبض على شيبته ونادى اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكنا كلما اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليه لا أدري بأية حالة ودع غلاما ذهب للميدان قاتل قتال الأبطال إلا أن علي رجع وهو ينادي أبتا هل عطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني فهل إلى شربة ماء من سبيل شبيه رسول الله لا يطلب من أبيه إلا شربة من الماء فلا يجدها أو تعلمون ماذا صنع الحسين يقولون وضع لسانه في فمه يعني بني علي بني علي أبوك أشد عطشا يصفون حال الحسين عطشه كان لسانه كالخشبة اليابسة من شدة الظما إمامنا لا يجد ماء ولكن دعا له بشربة على يد جده المصطفى شربة لا يضمر بعدها أبدا رجع علي للميدان آه قاتل قتال الأبطال إلا أن هذه المرة لم يرجع إلى الحسين إلا أن الحسين رجع ذهب إليه انقض عليه كالصفر عندما وجده بين أيدي العدي آه آه احتوشوه من كل جانب ماذا بقي من هذا الغلام الهاشمي لا أدري إلا أنه أدري عندما وصل الحسين إلى مصراعه وضع خده على خده يقولون أراد أن يسمع كلمة من ولده قبل أن تفارق نفسه الدنيا هنا نادى بني علي على الدنيا بعدك العفا لقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي أبوك وحيدا فريدا يعني بني علي أنت رأسك عند الممات كان في حجري أما أبوك فرأسه في حجر من آه كان الحسين يجود لنفسه ولهذا عقيلة الهاشميين ماذا قالت قالت وأخيا يعني أخاف على أخي قبل أن أخاف على ابن أخي وأخيا وابن أخيا يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكلا تكون كواكب الأسحار الآن البعض رق قلبه وإن لم تدمع عينه وهنيا لمن دمعت عينه هذه الدموع تطفئ بحارا من غضب الله عز وجل فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام هنيا لمن كان له في شهر محرم في اليوم على الأقل دعاء